هذا ليس بحديث، تفرد المذاهب رحمة ليس بحديث. وقد ورد حديث اختلاف أمتي رحمة، وهو حديث ليس له سند متصل، وقد ذكره الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فهو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.